الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة المتابعون في مجلسنا الخامس الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وظل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد قلنا في الدرس الماضي أنهينا الحديث عن الاسم، أنهينا الحديث عن الاسم وأول قسم من أقسام الكلمة. فعرف ابن هشام رحمة الله عليه دائما أيها الأحبة أريد منك أن تنطلق بفهم وبوعي وبتخطيط في فهم كلام الأئمة حتى تستوعب. ابن هشام رحمة الله عليه بماذا بدأ كتابه؟ بدأ بتعريف الكلمة، فقال الكلمة قول مفرد، ثم بيّن أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. بدأ بالاسم لأنه أشرف الأقسام، فهو الذي يتقلب تقلبات كثيرة، فبيّن الاسم بماذا؟ قلنا بالتعريف، نحن عرفنا الوطن مصطلحا، ثم ذكر ابن هشام العلامة، ثم ذكر الحكم، هل هو معرب؟ هل هو مبني؟ عرفنا أن الأصل فيه أنه معرب والفرع بناء، ثم ذكر بعد ذلك الخلاف في بعض المبنيات. ثم اليوم سينتقل إلى ماذا إن شاء الله؟ إلى الفعل، بنفس الطريقة الفعل، لكن الفعل لأن فيه أنواع سيحتاج إلى تفصيله. الفعل ينقسم إلى ماض، مضارع، أمر، سيذهب إلى الماضي تعريف، علامة، حكم، المضارع ما تعريفه، ما علامته، ما حكمه، الأمر ما تعريفه، ما علامته، ما حكمه. ثم سينتقل بعد ذلك إلى الحرف فيقول تعريف الحرف، علامته وحكمه. لذلك الكاميرا أيها الأحبة، إذن أيها الأحبة هذا تقسيم مهم على طالب العلم أن يضبطه ابتداء. إذا قسم هذه الشجرة وفهمها سيفهم منهج ابن هشام رحمة الله عليه في بداية كتابه. فنقول ابن هشام ماذا يفعل؟ بدأ بالكلمة، عرفها قول مفرد، ثم بيّن انقسامها إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف. بيّن انقسام الكلمة إلى اسم، فعل، حرف. بدأ بالاسم كما قلنا لأنه أشرف الأنواع. فبماذا تكلمنا في الاسم؟ ثلاث محاور أساسية، هناك ثلاث محاور أو ثلاثة محاور أساسية تتكلم عنها في كل نوع، عليك أن تستحضرها إذا أردت أن تقيس حفظك وفهمك. المحور الأساسي التعريف للاسم، المحور الثاني علامة، علامة الاسم، المحور الثالث الحكم. هذا تقسيم هرمي مهم. نذهب بعد ذلك إلى الفعل، الفعل قسمه بأقسامه الثلاثة: ماض، أمر، مضارع. في كل قسم سنتكلم بنفس المحاور: تعريف، علامة، حكم. تعريف، علامة، حكم، تعريف، علامة، حكم. ثم بعد ذلك سينتقل إلى الحرف بنفس المحاور: تعريف، علامة، حكم. جميل. هذا أيها الأحبة هذا المنطلق مهم جدا، يعني كثير من طلبة العلم لا يفهم هذا الكلام، وعندما يقرأ في الكتب يشعر أن ذهنه متشتت. أين نحن الآن في الخارطة؟ هذا المصنف أين ذهب بي؟ أيها الأحبة لا بد من هذه العملية، لا بد من هذه العملية الهرمية في كتابة المعلومة، وليس فقط في علمنا، في كل العلوم ينبغي أن يدرك الطالب هذه المعلومة التي يدرسها الآن. الآن أين تقع في سلم هذا العلم؟ أين تقع في سلم هذا العلم؟ ما علاقتها بما قبل من المعلومات؟ ما علاقتها بما بعد من المعلومات؟ فإذا الكلمة قول مفرد تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، عليك أن تتقن الاسم بتعريفه وعلامته وحكمه، معرب أو مبني. ثم الفعل تذهب إلى تقسيمه: ماض، أمر، مضارع. وتتكلم عن كل نوع بهذه المحاور الثلاث: تعريف، علامة، حكم، ثم الحرف بنفس القسمة: تعريف، علامة، حكم. طيب، فنحن الآن أيها الأحبة مع ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه انتهينا من القسم الأول من أقسام الكلمة الاسم، فذكرنا التعريف وقلنا والعلامة والحكم. اليوم نشرع بإذن الله في القسم الثاني: الفعل بأنواعه الثلاث، ندرسها من حيث تعريفها ومن حيث علامتها ومن حيث الحكم. قال ابن هشام رحمة الله عليه في المتن: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس على الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة التميم، وهات وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه، وهذا يجب أن تنتبهوا عليه، يعني وجدت في النسخة التي بين يدي بل في أكثر النسخ أنه قالوا وافتتاحه، وهذا خطأ، هذا خطأ من المحقق. قال ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت. المحقق أو من علق على هذا الكتاب وحققه وضبط التشكيل ظن أن قوله وافتتاحه أو افتتاحه معطوف على لم، أي ويعرف بلم وبافتتاحه بأحرف من حروف نأيت. وسنبين ابن هشام في الشرح رحمة الله عليه بين لا أن علامة الفعل المضارع لم فقط، وأما الافتتاح بحروف نأيت ليس علامة للفعل المضارع وإنما هو شرط فيه فقط، وهذا سنبينه إن شاء الله. لذلك الفاكهي هو نفسه رحمة الله عليه في مجيب الندى أكد قال وافتتاحه قال مرفوع على الابتداء، مرفوع على الابتداء، وهذا هو الصحيح القطعي في هذا في تحقيق هذا النص. لذلك انتبهوا إن كان هناك أحد الإخوة عنده افتتاحه هذا خطأ. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعية كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره أي في غير الرباعي كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفونا، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. إذن هذه قراءة سريعة لمتن ابن هشام رحمة الله عليه، وكما قلنا أيها الأحبة في النهاية المتن لا يوجد فيه شرح فنحتاج إلى الشرح، لذلك لابد لطالب العلم، لا يكتفي طالب العلم بقراءة متن ابن هشام، لابد أن يقرأ شرح ابن هشام على متنه ويجلس ويحلل ويتابع ابن هشام كيف يشرح هذا المتن حتى تحصل الفائدة المرجوة. فالآن أيها الأحبة نشرح في شرح ابن هشام، ونقف مع الماضي وقفة طويلة، وثم نقف مع الأمر، ثم نقف مع المضارع حتى ننهي الكلام باستفهام بإذن الله عن هذه الأقسام الثلاث. قال في الشرح: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، ماذا يقصد بموقوف؟ بساكن، أراد بالوقف هنا الساكن، انقسامه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف أي ساكن، شرعت في ذكر الفعل. الآن قال أخبرك أني الآن انتقلت إلى النوع الثاني إلى الفعل. قال فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الفعل ينقسم إلى كم قسم أيها الأحبة؟ يعني هذه معلومة بدهية في علم النحو. الفعل كم قسم؟ ثلاثة أقسام، لا فعل، ماض ومضارع وأمر. وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من البناء والإعراب. إذا كما فعلنا يعني هو الآن يهندس لك الفكرة، يعطيك هندسة للفكرة، إن الآن الفعل ينقسم إلى ماض مضارع أمر. سأذكر لك علامة كل نوع من هذه الأنواع وإيش وحكمه. نحن قلنا قبل العلامة نحتاج إلى شيء ابن هشام لا يتعرض له لوضوحه وهو التعريف. فنقول هناك تعريف ثم ننتقل إلى العلامة ثم ننتقل إلى الحكم، هل هو مبني أم معرب. ونلاحظ أن ابن هشام أيها الأحبة في المتن كيف رتب الأفعال. الآن العادة أن نقول مضارع ماضي مضارع أمر، لأنه هذا هو الترتيب الزمني لها. لكن ابن هشام لا، في المتن قال ماض أمر مضارع. فلماذا ذكر الأمر قبل المضارع؟ لأن الأصل في الأفعال هذه قاعدة، احنا في الأسماء قلنا الأصل في حكمها أنها معربة والبناء فرع، أما الأفعال فبالعكس، فالأصل في الأفعال أنها مبنية والإعراب فرع فيها. قاعدة الأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع فيها. الآن الماضي والأمر جاء على وفاق الأصل فهما مبنيان، وأما المضارع فجاء على خلاف الأصل فهو معرب. فلما كان الماضي والأمر جاء على وفاق الأصل ذكرهما ابن هشام في البداية فقال الماضي والأمر، ولما كان المضارع على خلاف الأصل ذكره في النهاية. لذلك لابد تفهم لماذا فعل ابن هشام هذا في المتن لهذه العلة. ثم الفائدة الثانية، إذا قلنا أن الأصل في الأفعال البناء فلماذا كان الأصل في الأفعال البناء؟ كما يقول الأصل لا يعلل، لكن أنا أريد أن أبين لك الفلسفة هذا الموضوع. كما يقولون في الدرس الماضي قلنا الأسماء لماذا كانت معربة؟ لأن الأسماء تتقلب في مواضع كثيرة في الجملة العربية، تأتي فاعل مفعول به مبتدأ خبر اسم إن خبر إن مفعول مطلق مفعول لأجله، لما كانت تتقلب في مواضع كثيرة احتجنا للإعراب فيها حتى نميز الاسم في هذا الموضع، ما المراد به؟ هل المراد الفاعل أو المفعول به؟ هل هو اسم مجرور أو غير ذلك؟ احتجنا للإعراب لأن الإعراب سيساعدنا بقوة في فهم موضع الاسم في الجملة. لكن الأفعال على خلاف ذلك، الأفعال في العادة في العادة وليست كلية قاعدة، في العادة تثبت في موضع واحد ولا تتقلب، تقلبات محدودة جدا. فأنت في العادة ترى الفعل الماضي في بداية جملة، خلاص تقول فعل ماضي، بعد ذلك تمشي الأمور، أو فعل أمر وتمشي الأمور. فالأفعال بشكل عام لا تتقلب تقلب الأسماء في الجملة العربية، بل يغلب عليها الثبوت على حالة واحدة، فحالتها إلى الإعراب أقل. يغلب عليها ماذا؟ الثبوت واللزوم. فإذا كان يغلب عليها الثبوت واللزوم فإنها يكتفى فيها بالبناء الذي تعريفه الثبوت واللزوم، وهذا تعريف البناء الثبوت واللزوم. لذلك كان الأصل في الأفعال البناء لأنها في العادة ثابتة في مواضعها ولا تحتاج إلى الإعراب. لكن المضارع طب تقول إذا المضارع لماذا أعرب وجاء على خلاف الأصل؟ تقول نعم، لأن المضارع كثرت تقلباته أكثر من أخويه الماضي والأمر. المضارع لا، لما كثرت تقلباته وكثرت المعاني التي يفيدها في الجملة بحيث أن الحركة الإعرابية أصبحت فعلا مؤثرة احتجنا إلى إعرابه. والمثال المشهور لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا المثال المشهور يبين لك أن الفعل المضارع تقلباته كثيرة. فإذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هناك معنى، إذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هناك معنى بالفتح، وإذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالجزم طبعا وحركناها بالكسر لماذا؟ منع التقاء الساكنين، هذا أيضا له معنى. فلاحظ أن الفعل المضارع إذا قلنا لا تأكل، يعني سريعا هذا المثال وإن كنا ذكرناه في دورات ماضية، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بضم الفعل المضارع، هذا معناه ما هو؟ ما المعنى الذي أفادته الجملة هذه؟ أنك لا تأكل السمك، لا تقرب السمك، ولكن اللبن اشربه، فهو إباحة لشرب اللبن. وإذا قلنا بالنصب لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهنا المعنى ما هو أيها الأحباء؟ يعني لا تجمع بين أكل السمك مع شرب اللبن، فالنهي عن ماذا؟ عن الصورة المجتمعة. وإذا قلنا بالجزم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وإنما كسرناها كما قلنا لالتقاء الساكنين، فالجزم ماذا يفيد المعنى هنا؟ النهي عن كل واحد على حدة، النهي عن أكل السمك على حدة، والنهي عن شرب اللبن على حدة. فلما انظر الفعل المضارع أصبحت حركته مؤثرة في إفادة المعنى، فاحتاج إلى الإعراب، فاحتاج إلى الإعراب، ولذلك سمي مضارعا، لأن المضارعة هي المشابهة. فيقولون المضارع لماذا سمي مضارعا؟ لأنه شابه الاسم في حاجته إلى الإعراب. إيش وجه المشابهة؟ شابه الاسم في حاجته إلى الإعراب. طبعا هذه لمحة سريعة، الآن سنعود إلى كل قسم من أقسام الفعل فنبينها. بدأ بالماضي، قال وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته. بدأ بالعلامة، أنا لا أريد أن أذهب إلى العلامة الآن. ابتداء أيها الأحبة نقول الفعل، نعود قبل ذلك الماضي، نقول الفعل، الفعل لغة ما هو؟ الحدث. وأما اصطلاحا ما هو الفعل؟ نحن ماذا قلنا في تعريف الاسم؟ كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمن. إيش بده يكون تعريف الفعل؟ كلمة تدل على معنى في نفسها مع اقترانها بالزمن. هذا الفرق بين الاسم والفعل. الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها مع اقترانها بالزمن. ممتاز، انتهينا من الفعل. الفعل أكل ويأكل وكل إلى آخره. الآن نبدأ بالماضي أيها الأحبة. ما الماضي؟ الماضي أيها الأحبة هو ما دل على حدث قبل زمان التكلم، ما دل على وقوع حدث، إذا أردت ما دل على وقوع حدث قبل زمان التكلم. فعندما أقول ضربة ماذا تفهم منها؟ تفهم منها وقوع حدث وهو الضرب قبل زمان التكلم. ضرب زيد عمرا، ضرب، أفهم منها وقوع حدث قبل زمان التكلم. إذن الفعل الماضي ما دل على وقوع حدث قبل زمان التكلم. ممتاز، انتهينا من تعريف الفعل الماضي. الآن سنذهب إلى علامته. قلنا بعد التعريف نذهب إلى العلامة. ما علامة الفعل الماضي؟ الآن عندك الآن أنت مجموعة من الأفعال، كيف نحدد أن هذه الأفعال هل هي ماضية أو مضارع أو أمر؟ كيف أحدد؟ نقول بالعلامة. العلامة هي التي تساعد على تحديد هل هذه الكلمة فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا أمر، ولا ليست أصلا من الأفعال، من الأسماء مثلا. العلامة هي التي تساعد. فما العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة فعل ماضي؟ ونحن دائما نذكر العلامة، لا نقصد بالعلامة أن العلامة يجب أن تكون موجودة، بل العلامة هي ما صلح أن تدخل على الكلمة حتى ولو لم تكن موجودة الآن. قد تكون الكلمة مجرد عن كل العلامات، لكن أنا أدخل العلامة حتى أجرب. فليس مفهوم العلامة عند النحويين ما رأيته أنت الآن في الكلمة، بل ما صلح أن يدخل على الكلمة حتى ولو لم يكن موجودا. فما علامة الفعل الماضي أيها الأحبة؟ قال ابن هشام علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هي تاء تلحق آخر الفعل الماضي فقط أيها الأحبة، للدلالة على أن الفاعل مؤنث. تاء التأنيث الساكنة إيش هذه التاء؟ تاء تلحق آخر الفعل الماضي للدلالة على أن الفاعل مؤنث. وقال تاء التأنيث الساكنة احترازا من تاء التأنيث المتحركة. تاء التأنيث المتحركة أيها الأحبة تدخل على ماذا؟ على الأسماء. فإذا قلت أنا مثلا قائم، ما تأنيثها؟ قائمة بالتاء، لكن هذه التاء هي صحيح للتأنيث لكنها متحركة. فتاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء، وأما تاء التأنيث الساكنة فهي التي تدخل على آخر الفعل الماضي للدلالة على أن الفاعل مؤنث. طيب، قام، نفرض أن طالب اشتبه عليه، أي نوع من أنواع الأفعال هذه الكلمة؟ نقول أدخل تاء التأنيث الساكنة، هل يصلح إدخالها؟ نقول قامت هند، أو نعم صلحت، إذا قام فعل الماضي. قعد، قعدت هند، نعم صلح أن تدخل تاء التأنيث، إذا هذا الفعل ماضي. وعلى ذلك فقس، والأمر واضح وبيناه في دورات سابقة. فانتهينا إلى علامة، ذكر علامة واحدة تكفينا. إذا علامة الفعل الماضي قبول إزاء التأنيث الساكنة، ممتاز. ننتقل إلى المحور الثالث، ما حكمه أيها الأحبة من حيث الإعراب والبناء؟ هو علم النحو، يدرس الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء، فهذا أهم محور. الآن ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ الفعل الماضي نقول جاء على الأصل في الأفعال، فهو مبني ولا توجد له حالة يعرب بها، لا يعرب أبدا، مبني. طيب على ماذا يبنى؟ على ماذا يبنى الفعل الماضي؟ نقول الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، ولاحظوا نقول الفتح ولا نقول الفتحة، الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، ضرب، أكل، شرب، نام، قام، قعد، جلس. طيب رمى إيش رأيكم؟ مبني على ماذا؟ على الفتح، لكن أين الفتح؟ مقدر، منع من ظهوره التعذر، لذلك نحن في تعريف البناء كيف عرفناه؟ قلنا البناء أثر ظاهر أو مقدر، مثل الإعراب، كما أن الإعراب قد يكون مقدر لسبب من الأسباب، كذلك البناء قد يكون مقدر. فالفعل الماضي مبني على الأصل فيه أنه مبني على الفتح، سواء كان هذا فتح ظاهرا أو مقدرا بسبب مانع من الموانع التعذر إلى آخره. لكن إذن هذا الأصل أنه يبنى على الفتح، لكن خرج عن هذا الأصل في صورتين. الصورة الأولى أنه يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، إذا اتصل لماذا؟ بواو الجماعة. نقول ضرب مبنية على إيش؟ الفتح، سلبها واو الجماعة، ضربوا، ضربوا. لاحظ إيش حركة الباء الحرف الأخير؟ ضمه. فنقول ما على ضربوا؟ ضربوا نقول فعل ماض مبني على ماذا؟ على الضم لاتصال، تعلل هنا، تعلل لأن على خلاف الأصل، اتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شرب مبني على الفتح، سلبي واو الجماعة، شربوا، إذا شربوا الفعل الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة والواو فاعل. جميل. طيب هذه واضحة، لكن أريد أن أذكر مثالا. صلى، إيش أعرابها الآن؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح، أين هو الفتح؟ مقدر، منع من ظهوره التعذر لأن الألف يتعذر تحريكه. سلبها واو الجماعة ماذا تصبح؟ إذا قلت بالضم صلوا أخطأت، وهذا بيناها في دورة من المقصود في علم الصرف، خطأ تقول صلوا، بل ماذا؟ صلوا. نذهب إلى السبورة سريعا. لا أريد أن أخرب هذه اللوحة الجميلة، دعونا هنا فقط في الآلة، هي تظهر عندك هنا. صلى هذا فعل ماضي، سلبي واو الجماعة، بعض الطلاب يقولون صلوا، أقول هذا صلوا هذا فعل أمر ليس فعل ماضي، صلوا هذا فعل إيش؟ فعل أمر. فأنت إذا قلت صلوا فعل ماضي أخطأت، دخل عليك الماضي بالأمر وهذا خطأ، بل نقول ماذا؟ صلوا بالفتح. فيأتي طالب طب يقول يا شيخ أنت قلت الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى آخره على الضم، وهذه قبل واو الجماعة إيش عندنا؟ فتحة، صلى، صلوا. نقول نعم أخي الحبيب، لابد تفهم علم الصرف، لذلك قلنا الطالب في الأصل قبل قطر الندى بعد الأجهمية يأخذ متن صغير في الصرف ضمن المقصود، يجمع بين شيء من النحو وشيء من الصرف ثم يصعد حتى يفهم تعاليل النحاة في كتبهم، لأن لها يعني لا يمكن الفصل الكامل بين علم النحو وعلم الصرف. صعب. علم الصرف يؤثر أحيانا في الناحية النحوية، والنحو يؤثر أحيانا في الناحية الصرفية، فلا بد أن يكون لك توازن في بناء الطالب النحوي مع البناء الصرفي. المهم نقول ماذا حدث؟ صلى ما آخرها ألف ساكنة. طيب واو الجماعة ما حركتها، كذلك واو الجماعة ساكنة. لو ما أرادوا إدخال واو الجماعة على صلى، التقت ألف ساكنة التي في آخر صلى مع واو الجماعة الساكنة، فلا بد من أن نخلص من التقاء الساكنين. الأصل كما قلنا في الخلوص من التقاء الساكنين أن يكسر الحرف السابق، إلا إذا كان الحرف السابق حرف علة فإنه يحذف. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. هذه قاعدة احفظها. إن ساكنان التقى يا إيش الأصل؟ اكسر ما سبق. وإن يكن لينا يعني إن كان السابق حرف لي يعني حرف علة، وإن يكن لينا فحذفه أحق، يحذف ولا حاجة إلى الكسر. فكما قلنا اجتمعت الألف مع واو الجماعة، فماذا حدث؟ حذفوا الألف وأبقوا الفتحة على اللام قبلها دليلا عليها. يعني صحيح أن حذفنا الألف، لكن ما بدنا ننساها، ما بدنا ننساها، بدنا تطلع عندنا موجودة. فإيش فعلوا؟ قالوا نبقي فتحة اللام دليلا على الألف المحذوفة، فأصبحت صلوا. كيف نعرف صلوا؟ طبعا هذا في صلى، وكل ما كان على إيش؟ شاكلتها. رمى، رموا، صح؟ رمى، رموا، كل ما كان على هذه الشاكلة بنفس الأسلوب. طيب الآن ما إعراب هذه رموا وصلوا؟ إيش إعرابها؟ تقول صلوا فعل ماض، حتى نطلق، مبني على الضم. أين الضم؟ على الضم المقدر على الألف المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين بهذه الطريقة. إذا صلوا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على ضم مقدر، كذلك ومقدر لأن الألف لا يظهر عليه، مقدر على الألف. لما أقول لك يا شيخ أين الألف؟ تقول الألف المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. هذا أمر لماذا تنبيه سريع. الحالة الثالثة أيها الأحبة للفعل الماضي الإعرابي، إذا الحالة الأولى الأصل فيها أنه يبنى على الفتح، إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على الضم. الحالة الثالثة أن يبنى على السكون. متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ قالوا إذا اتصل بضمير رفع متحرك. يعني إذا الفعل الماضي جاء في آخره، اتصل معه في آخره ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. ما هي ضمائر الرفع المتحركة أيها الأحبة؟ ضمائر الرفع المتحركة اكتبوها عندكم، هي التاء سواء كانت للمتكلم مثل ضربت، أو للمخاطب مثل ضربت، أو للمخاطبة المؤنثة مثل ضربتي. إذن التاء بأنواعها الثلاث، المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة. ثانيا نا الفاعلين، نا الفاعلين، لأن نا أحيانا تأتي فاعل وأحيانا تأتي مفعول به، فنا المراد هنا نا الفاعلين التي تأتي فاعلا، هي ضمير رفع متحرك. أما إذا كانت مفعول به تكون حينئذ ضمير نصب وليس ضمير رفع. إذا ناء الفاعلين، مثال ذلك ضربنا، أكلنا، شربنا. ثالثا نون النسوة أو ما يسمى نون الإناث، وهذه أفضل، سميتها نون الإناث أفضل حتى يعامل النسوة أو الإناث من غير النساء من الدواب أو ما شابه ذلك. فنون الإناث عندما نقول النسوة يأكلنا، يشربنا، يلعبنا، يدرسنا، هذه أيضا ضمير رفع متحرك. هذه ضمائر الأفعال المتحركة. التاء بأنواعها الثلاث: ناء الفاعلين، نون النسوة. هذه تسمى ضمائر رفع، لأن كلها أيها الأحبة إيش أعرابها؟ كلها أيها الأحبة في محل رفع فاعل، أو تأتي أحيانا في محل رفع نائب فاعل إذا كان الفعل مغير الصيغة، فهي لا تخرج، هي دائم فقط هذه في حالة رفع، لا تكون إلا مرفوعة. نائب طبعا ناء الفاعلين دائما مرفوعة، إذا أصبحت مفعولين أصبحت شيء آخر. فهذه الثلاث: التاء وناء الفاعلين ونون الإناث، هذه ضمائر رفع لأنها دائما ما إعرابها إما فاعل وإما نائب فاعل، فهي دائما ضمائر رفع. ولماذا سميت متحركة؟ ضمائر رفع متحركة لأن جميعها متحركة. تقول ضربت، ما التاء مضمومة، ضربت، ضربت، كلها تاء متحركة. ضربنا النسوة، ضربنا، الطالب يقول لك طب ماشي كلها متحركة. طب ضربنا وين متحركة؟ الألف ساكنة، ضربنا. نقول نعم، التحرك فيها باعتبار الحرف الأول النون، النون متحركة، كما ذكر الشاطبي في المقاصد الشافية أن العبرة هنا بالحرف الأول، الحرف الأول منها متحرك، ضربنا، صح، النون متحركة بالفتحة، لا عبرة بالألف كونها ساكنة. إذن فيصدق على جميع أنها ضمائر رفع متحركة، لذلك سميت ضمائر رفع متحركة. هذه الضمائر التاء وناء الفاعلين ونون النسوة إذا اتصلت بالفعل الماضي ماذا تفعل به؟ تجعله مبنيا على السكون. لماذا أيها الأحبة؟ يعني شوف، إذا الفعل الماضي اتصل بواو الجماعة يصبح مبني على ماذا؟ على الضم. ممكن تعلل ليش بني على الضم؟ نقول حتى تتناسب الضمة مع واو الجماعة، هذا هو المناسب، واضح العلة. لكن الحالة الثالثة هذه، الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك لماذا يبنى على السكون؟ ضرب مبني على الفتح، صلها بتاء ولا ناء ولا نون للنسوة إيش تصبح؟ ضربت أو ضربنا أو ضربنا. لاحظ الباء كيف سكنت؟ أكلنا، شربنا، لعبنا. لاحظ الباء كيف تسكن؟ لماذا يسكن الحرف الأخير؟ قالوا سكون الحرف الأخير في هذه الحالة كراهية توالي أربع متحركات، كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذه العلة التي يذكرونها. أيها الأحبة، العرب لا توالي بين أربعة أحرف متحركة في كلمة واحدة. العرب لا توالي بين أربعة أحرف متحركة في كلمة واحدة، لازم يكون هناك بين كل أربعة أحرف حرف ساكن على الأقل. بين كل أربعة أحرف لابد هناك حرف واحد ساكن على الأقل، ممكن يكون حرفين ممكن، لكن كحد أدنى كل أربعة أحرف لابد يكون هناك حرف ساكن. لماذا؟ لأن تحرك أربعة أحرف على التوالي يسبب ثقل على اللسان. تحرك أربعة أحرف على التوالي يسبب ثقل على اللسان. جميل؟ إذن هكذا نقول، العرب لا توالي بين أربعة أحرف متحركة في كلمة واحدة. كلمتين مش مشكلة، يعني آخر حرفين متحركين من كلمة وبداية الكلمة الثانية حرفين متحركين ما في مشكلة، لأنه كل واحد كلمة. لكن في الكلمة الواحدة لا توالي العرب بين أربع متحركات، لا بد يأتي بينها ساكن تخفيفا على اللسان. الآن أيها الأحبة نطبق هذه القاعدة على ضربت وضربنا وأكلنا. الآن ضربة من كم حرف؟ ثلاثة. ممتاز. لما وصلنا بها تاء التأنيث، تاء الضمير أو نون الإناث أصبح إيش؟ ضربنا أربعة، صح؟ أو ضربت أصبح من إيش؟ من أربعة أحرف. لكن قد يقول قائل طب يا شيخ صح أربعة أحرف لكن هي من كلمتين، لأنه ضرب هذه كلمة مستقلة والضمير من الأسماء وهو كلمة مستقلة، فهاتان كلمتان. أقول أحسنت، هي ليست كلمة واحدة، ضربت ليست كلمة واحدة، ضرب كلمة والضمير كلمة، ضربنا ليست كلمة واحدة، ضرب كلمة ونا كلمة. لكن لما اتصلت هذه الضمائر اتصالا شديدا بالفعل أصبح كأنه كالكلمة الواحدة، أصبح كأنه كالكلمة الواحدة وإن لم يكن كلمة واحدة في الواقع. وإن لم يكن كلمة واحدة في الواقع، في الحقيقة وفي الواقع ليس كلمة واحدة، لكن لما كانت هذه الضمائر تكتب متصلة مع الفعل ملتحمة معه أصبح في الصورة الظاهرة كأنه كلمة واحدة. فلذلك طبقنا عليه هذه القاعدة أن العرب تكره توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة، لأنه لو بدنا ننظر إلى الواقع أن كلمتين ترى القاعدة ما تنطبق. لكن هنا نظرنا إلى الظاهرة، الظاهرة أن هذه الأفعال عندما تتصل بماذا؟ عندما تتصل بالضمائر تصبح في الظاهر كأنها كلمة واحدة، فنطبق عليها القاعدة يكره توالي أربع متحركات في كلمة واحدة. فلو أبقينا الفعل الماضي على الأصل أنه يبنى على الفتح، كيف ستقول ضربت؟ ضربت، واحد ضربت، مثلا نون الإناث ضربنا. لو أبقيت الفعل الماضي على الأصل أنه يبنى على الفتح إيش تقول؟ ضربنا. لاحظ الثقل هذا على اللسان، في ثقل، فقالوا لا ما ينفع ضربنا وأكلت وشرب وشربت، فيها ثقل، فقالوا لابد أن نسكن، فنقول ضربت أكلت ضربنا أكلنا. لماذا هذا السكون؟ كما قلنا كراهة التوالي أربع متحركات. بس هو لما نقولش في كلمة واحدة، لأنه في الحقيقة الضمير مع الفعل كلمتين، فنقول كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أنا أريدك تفهم هذا التعبير لأنك ستقرأه في كتب النحاة، في كتب حتى المعاصرين، تفهم ما معنى كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني فيما هو يشبه الكلمة الواحدة وإن لم يكن كلمة واحدة في الواقع، لأن الضمير كما قلنا مع الفعل الماضي عبارة عن كلمتين، لكن الاتصال الظاهر جعلهما كالكلمة الواحدة. فهمنا أيها الأحبة هذا التعليل؟ طيب، إذا خلاصة الكلام أن حكم الفعل الماضي أنه مبني في الأصل يبنى على الفتح، وخرج عن هذا الأصل في صورتين، صورة يبنى فيها على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، وصورة يبنى فيها على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك. وفهمنا لماذا يبنى على الضم مع واو الجماعة لمناسبة واو الجماعة، ولماذا يبنى على السكون إذا اتصل مع ضمير الرفع المتحرك، كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. نعود إلى كلام ابن هشام ثم قال: وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعد، أو إلى السكون وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا. فحصل لك ضمائر الرفع المتحرك إما التاء وإما الناء وإما نون النسوة. وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات، الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك، هذه خلاصة. ثم قال: ولما كان من الأفعال الماضية، لا سيفعل نفس الشيء، في الأسماء كان هناك أسماء اختلف فيها، صحيح؟ هون كذلك هناك أفعال اختلف فيها، لكن هناك في الأسماء كان الخلاف في ماذا؟ كان الخلاف في طريقة الإعراب، وهل هي معربة ولا مبنية؟ لا، هون الخلاف أيها الأحبة ليس في طريقة الإعراب، لا، الخلاف الذي سيذكره الآن في هذا الباب هو خلاف هل الكلمة هذه أصالة اسم أو فعل. انظر، لما كان من الأفعال الماضية مختلف في فعليته، نصصت عليه، يعني هناك أفعال ماضية المشهور أنها ماضية لكن اختلف فيها، البعض لم يجعلها أصلا من قبيل الأفعال، قال نصصت عليها ونبهت على أن الأصح إيش؟ ونبهت على أن الأصح فعليته. إيش هاي الأفعال اللي سيتكلم عنها؟ قال وهو أربع كلمات: نعمة، بئس، عسى، ليس. نعمة، بئس، عسى، ليس. نبدأ بنعمة وبئس، ندرسهما معا لأنهما مجموعة واحدة. نعمة وبئس أيها الأحبة المشهور عند النحاة أنها عبارة عن أفعال ماضية جامدة لإنشاء المدح في نعمة أو إنشاء الذم في بئسة. فهي باختصار ستدرس في موضوعها إن شاء الله، لكن باختصار هي أفعال ماضية. أفعال ماضية، نعمة فعل ماض، لكن يقولون جامد. إيش يعني جامد؟ لا يوجد منه مضارع ولا أمر، يعني العرب لم تأتي له لا بمضارع ولا بأمر، لذلك جامد. نعمة فعل ماض جامد مبني على ماذا؟ على الفتح، على أصل أفعال الماضية. بئس فعل ماض جامد مبني على الفتح وبعدها الفاعل إلى آخر التفاصيل، فيها تفاصيل في إعرابها تدرس في بابها، لها أبواب مستقلة في علم النحو. لكن هناك من نازع فقال لا، نعمة وبئس ليست أفعال ماضية، نعمة وبئس هذه إيش؟ أسماء. انظروا ماذا قال، قال فأما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين. ما اسم الفراء أيها الأحبة؟ سبق معنا في بداية المصنف يحيى ابن زياد، ننتبه على هذه القضية، مراجعة مهمة. يحيى ابن زياد متى توفي الفراء؟ ذكرنا في بداية الكتاب في الدرس الثاني، توفي الفراء عام 207 هجري. لماذا سمي الفراء؟ لأنه كان يفري الكلام أي يصلحه. شوف ثلاث معلومات عن عالم عظيم من أئمة المدرسة الكوفية، الفراء من أئمة المدرسة الكوفية كما بيناه في الدرس الثاني. ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، قالوا اسمان. طب إيش الدليل؟ ماذا سيكون المحور النقاش الآن؟ الدليل قطعا سيكون عند الكوفيين أن ننظر هل قبلت نعمة وبئس علامة الاسم؟ لأن كيف كما قلنا نحدد أن هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ بالعلامة. فنقول هل نعمة وبئس قبلت علامة الاسمية، علامة الأسماء؟ ابن هشام ذكر علامة الأسماء ثلاث علامات صح؟ التنوين والحديث صح؟ هاي ثلاث علامات. لكن كما قلنا هناك علامات في الحقيقة كثيرة للاسم. ابن مالك ذكر مثلا في الألفية علامات أخرى للاسم بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. فمن علامات الاسمية أن هذه الكلمة اسم إمكانية إدخال حرف الجر عليها. أي كلمة، هيك القاعدة، أي كلمة صلح أن يدخل حرف الجر عليها فهذه الكلمة اسم. ولكن هذه العلامة كما قلنا لم يذكرها ابن هشام في قطر الندى اختصارا. فالآن الكوفيون ماذا قالوا؟ استدلوا على ذلك، يعني على اسمية نعمة وبئس، بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم. وقد بشر ببنت، شخص بشر ببنت، وأنتم تعرفون عادة العرب الجاهلية القبيحة، وليست طبعا لم تكن عامة في العرب، لكن كانت عن طائفة كثيرة من العرب أنهم كانوا يكرهون إنجاب البنات، هذه العادة القبيحة التي نهى عنها الإسلام. فقال أحدهم وقد بشر ببنت والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة الولد. نعمة إيش دخل عليها؟ حرف الجر الباء دخل عليها، حرف الجر الباء. قال الكوفيون بنعمة، نعمة دخل عليها حرف جر، ودخول حرف الجر على الكلمة يدل على أنها اسم. شكل قاعدة أنتم قلتم طيب. قالوا عندنا مثال آخر لا تستعجلوا علينا. ما هو المثال الآخر؟ رجل سار إلى محبوبته التي يحبها، لكنه سار على بعير سيء السير ضعيف، فقال نعم السير، والآن مسرور يذهب إلى محبوبته، نعم السير على بئس العير، يعني سير محمود على بعير بائس، نعم السير على بئس. ماذا دخل على بئس؟ حرف الجر على بئس. إذن هذه كلمة بئس دخل عليها حرف الجر، والجر من علامات الاسمية، دليل قوي أيها الأحبة ممكن نقول. لكن سنناقش هذا الكلام، ولا نناقش ابتداء؟ طيب نناقش ابتداء، لا أريد أن أتقل، يعني هو ما ناقش هنا ذكر الخلاف في عسى وليس ثم عاد، ولا إيش الطريقة اللي أنسب لكم؟ خلاص دعونا في نعمة وبئس حتى لا تشتت الطالب. نقول إذا الكوفيون بماذا استدلوا؟ بدخول حرف الجر. البصريون وأكثر العلماء بماذا سيستدلون على فعلية نعمة وبئس؟ أنتم استدلتم بدخول علامة الاسمية، نحن سنستدل بدخول علامة الفعلية، هذا النقاش العقلي. فنقول صحيح، لكن نحن وجدنا أن نعم وبئس كذلك تقبل علامة الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة. جاء في الحديث نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. كذلك من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. صحيح إن شواهد كثيرة في نصوص السنة وفي كلام العرب على دخول تاء التأنيث الساكنة على نعمة وبئسة. إذن الآن أيها الأحبة وقع عندنا تعارض. لاحظ مثل هذه الحالات حالات تحليل نحوي دقيقة عند النحاة، لا بد من التحليل. نقول هذه الكلمة نعمة وبئسة وقع فيها تعارض، أنها وردت في بعض السياقات العربية بدخول حرف الجر عليها، ووردت في سياقات أخرى بدخول علامة الفعل الماضي عليها. فماذا نفعل؟ هل نرجح الإسمية ولا نرجح الفعلية؟ هي دخل عليها هذا وهذا. الخطوة الأولى أيها الأحبة في التحليل النحوي ننظر في ماذا؟ في أكثر سياقات العرب، في أكثر الشواهد والأمثلة. في الحقيقة لو نظرنا في أكثر الشواهد والأمثلة لكلمة نعمة وبئسة نرى أن أكثر الشواهد والأمثلة تأتي مجردة عن حروف الجر، ودخول حرف الجر على نعمة وبئسة لم يرد في لسان العرب إلا في صورة نادرة جدا جدا. وأنتم أيها الكوفيون وقفتم على صور نادرة. وأما دخول تاء التأنيث الساكنة على نعمة وبئسة فهو كثير مضطرد في لسان العرب. لاحظوا الآن كيف نرجح مذهب الأكثر، مذهب المصريين والجمهور، أن دخول حرف الجر على بئسة ونعمة قليل شاذ نادر، صحيح؟ وأما دخول تاء التأنيث الساكنة على نعمة وبئسة فهو كثير مضطرد في لسان العرب. والإنسان المنطقي هل يلتفت إلى القليل أم إلى الكثير؟ لا، يلتفت إلى الكثير المضطرد. جميل، نلتفت إلى الكثير المضطرد. طيب إذا كما قلنا الاضطراد في لسان العرب دخول تاء التأنيث، لذلك ضعفنا قول الكوفيين. طب أنت تضعف قول الكوفيين، لكن ضعف كما تشاء سيقول لك القائل، لكن جد لي حلا لهذين المثالين الآن. والله ما هي بنعم الولد، ما حلها؟ نعم، أو نعم السير على بئس العير، ما حلها؟ بماذا حلها ابن هشام؟ ماذا بئر السبورة؟ حتى لو كانت زائدة في الدليل، الزائد يدخل على الإسماء مش على الأمم. نمسح السبورة بتحسين السابق. ما هي بنعم الولد؟ ماذا قال الجمهور في حل هذا الاستشكال؟ في حل هذا الاستشكال دخول الباء على نعمة، أنا لا أريد أن أشبع الكلام كثيرا أو أطيل حتى لا يتشتت الذهن، باختصار وبأحرف دقيقة قالوا الباء دخلت على موصوف محذوف مع صفته، فالتقدير عندهم باختصار ما هي؟ الباء عندهم قالوا في الحقيقة لم تدخل على نعمة، وإنما هناك كلمات محذوفة. التقدير ما هي؟ بولد مقول فيه نعم الولد. طبعا التأويل بعيد، لكن في التأويلات نحتاج إلى شيء من هذا التعسف حتى نحل المشكلة ونخلص. قالوا إذا ما تقدير ما هي بنعمة الولد؟ قالوا الباء التي في بنعمة ف في الأصل أين كانت؟ كانت داخلة على كلام محذوف التقدير، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فنعم الولد هذه هي في الحقيقة جملة مقول القول، وهناك موصوف كلمة ولد وصفة وهي كلمة مقول محذوفة من السياق. هناك ما هي بنعم الولد؟ حذف منها الموصوف وهي كلمة ولد والصفة التي هي مقول فيه، لأنه على السياق الأصلي الذي قدره ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. إيش إعراب هذه الجملة؟ ما نافية وهي مبتدأ دعوها، وبولد الباء حرف جر، ولد اسم مجرور وهو موصوف، ومقول صفة مقول في، طبعا في جر ومجرور متعلق بمقول، ونعم الولد هذه الجملة منصوبة على أنها مقول القول، مقول فيه. إيش مقول فيه؟ نعم الولد. نعم الولد هذه مقول القول، أو في الحقيقة يمكن أن تقول أن نعم الولد هنا ليست منصوبة على أنها مقول القول، بل مرفوعة على أنها إيش؟ نائب فاعل. إن هنا مقول، مقول اسم مفعول، واسم المفعول ما بعده يرفع على أنه نائب فاعل وليس على أنه مفعول به. ما بعده يكون المفعول به يصبح نائب فاعل بعدها باختصار، لأنها تعامل معاملة المبني للمجهول سريعا. جيد. فنقول إذن هناك موصوف وصفة لكنها حذفت، وهذا الذي العربي الذي تكلم اختصر على نفسه، العرب توجز وتختصر، ما أراد أن يقول ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، اختصر على نفسه فإيش قال؟ ما هي بنعم الولد، فأدخل الباء يعني حذف ولد وحذف مقول فيه كلها، وأدخل هذه الباء مباشرة على نعمة، فأصبحت الجملة عنده ما هي بنعم الولد. فأنت حينما تعرض يجب أن تقدر هذا التقدير، فتقول ما نافية هي مبتدأ بحرف جر داخل على موصوف محذوف تقديره ولد، وهناك صفة أيضا محذوفة تقديرها مقول، ونعم الولد كما قلنا هي في محل رفع نائب الفاعل لمقول. شوف كيف الإعراب البعيد، لكن لأنها طبعا هذا مثال قليل يعني جدا، لن تجد هذا الإعراب مضطرد. هذا في مثال مثالين نحتاج فيها إلى هذا التأويل البعيد حتى نخلص من الإشكال. كذلك في القضية الثانية لا أريد أكتب فيها كثيرا، مثلا أو نكتب خلاص بعد السنة كاتبها. نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير، إيش التقدير؟ نفس الموضوع. قال نعم السير على، قالوا على لم تدخل على بئس مباشرة، بل هناك كلمة محذوفة أو عفوا موصوف وصفة محذوفة على نفس التقدير. نعم السير على بعير مقول فيه بئس العير، نفس التقدير. نعم السير على بعير مقول فيه بئس العير، فنفس القضية. قالوا هناك موصوف محذوف وصفة محذوفة ثم تأتي بئس العير على أنها مقول القول. الآن أيها الأحبة، قيل لابن هشام وللنحاة من أين أتيتم بهذه الخارطة؟ يعني إيش دليلكم على هذا الموضوع؟ إيش الدليل على مثل هذه التقديرات؟ وهل فعلا العرب، هيك السؤال الآن، هل فعلا العرب تتكلم بمثل هذا الكلام المقدر فيه بهذا الطول؟ يعني هل العرب فعلا تتكلم بطول مثل هذا أو تختصر مثل هذا الاختصار، تقول ما هي بنعم الولد وتقول وتقصد أصالة ما هي بولد مقول فيه نعم الولد؟ هل العرب تختصر مثل هذا الاختصار وتحذف كل هذا الحذف؟ فماذا قال ابن هشام أيها الأحبة؟ أعود هنا، سننتقل إلى الصفحة التي تليها سريعا حتى نتم الكلام. ابن هشام رحمة الله عليه قال نعم العرب تأتي بمثل هذا. إيش الشاهد؟ قال الشاهد على ذلك قول العرب، والله هذا شاهد عربي، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه، والله ما ليلي بنام صاحبه انظروا إلى المقطع الأول، والله ما ليلي بنام صاحبه. الآن نام، هل هناك أحد من العرب ينازع على أنها فعل ماضي؟ ما أحد ينازع، الكل متفق، حتى الكوفيون يقول أنها فعل ماضي. إذا الكل متفق أنها فعل ماضي، ولاحظوا دخل علي حرف الجر. والله عشق الله، والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بنام. لاحظوا كيف دخلت الباء على نام مع أنها فعل بالاتفاق. إذا قطعا هنا لابد أن تعول. أنتم الذين تقولون أن نعمة وبئس أسماء، هذا المثال أنتم تتفقون فيه على أن نام فعل ماضي، ومع ذلك دخل عليها حرف الجر، وستحتاجون للتأويل، فماذا ستقولون؟ ستقولون كما قلنا أن التقدير والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. هذا المجال المفسوح عندكم، ستحتاجون إلى نفس هذه الطريقة من التأويل، لأن الباء مستحيل داخل على نام مباشرة، قطعا هناك شيء محذوف، لأن الباء لا تدخل على الفعل، قطعا هناك شيء محذوف مقدر. ماذا ستقدرون؟ ستقدرون كما قلنا، والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. فإذا أنا عندي شاهد، أقول لابن هشام هكذا كأنه يقول، أنا عندي شاهد من كلام العرب أنتم ستتفقون معي فيه أيها المخالفون. فهذا الشاهد هذا التقدير سأطبقه على نعمة وعلى بئس في الأمثلة التي أتيتم بها، ويبقى الأصل معي أن نعمة وبئس أفعال ماضية بدليل دخول تاء التأنيث عليها في المشهور المنتشر في كلام العرب. لاحظوا أيها الأحبة كيف التحليل النحوي الذي يمارسه ابن هشام ويمارسه النحاة، وما حاجتنا إلى تعلم مثل هذه الطرق. بعض الطلبة يتثاقل من هذه المواضيع، يقول خلاص يا شيخ نعمة وبئس أفعال ولا أسماء ليس القضية. التحليل أيها الأحبة أولا يعود الطالب إعمال الذهن، لا تكن مغلقا بليدا، تعود على إعمال العقل والذهن والتحليل، هذا يفيدك في كل علوم الشريعة ليس فقط في علم العربية. التحليل والوصول إلى المعلومة بشكل صحيح، وأن تشعر أنك تفهم المعلومة وأنت مقتنع بها. أحيانا بعض الطلبة يأخذون المعلومة هكذا حفظا وغير مقتنع أو غير واضحة عند الفكرة بحد ذاتها، لكن لما تأخذها وأنت مقتنع واضحة راسخة لا لها أثر آخر في فهمك. انتهينا من نعمة وبئسة، إيش قال ابن هشام؟ قال فأما نعمة وبئسة، ذكرنا الكلام في نعمة وبئسة وعرفنا كيف نقول. قال وأما ليس، إذا انتهينا من نعمة وبئسة وعرفنا لماذا هي أفعال ماضية. قال ليس، فذهب الفارسي، من هو الفارسي؟ كما قلنا أي شخص نمر نحاول أن نذكر عنه سريع، من هو الفارسي؟ الفارسي هو الإمام أبو علي الفارسي رحمة الله عليه، الحسن بن أحمد. الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي رحمة الله عليه، هذا يعتبر في مدرسة متأخرة في مدرسة البغداديين، ويسمى الفارسي نسبة إلى فارس، ويسمى أيضا الفسوي، ينسب الفارسي والفسوي، وهو من تلاميذ ابن السراج، وتوفي رحمة الله عليه عام 77 و300 للهجرة، 377 للهجرة. هذا باختصار أبو علي الفارسي الحسني بن أحمد من تلاميذ ابن السراج، توفاه الله عز وجل في 77 و300. ذهب الفارسي في الحلبيات، ايش الحلبيات؟ الفارسي رحمه الله عليه والأحبة اقام في مدن كثيرة، وكان في كل مدينة تتوجه اليه اسئلة ويجيب عنها، فعندما اقام في حلب في الشام فرج الله همهم، لما اقام في حلب بعثت اليه اسئلة وأجاب عنها، فسميت هذه الأسئلة التي أجاب عنها في حلب بماذا؟ الحلبية نسبة إلى مدينة حلب، ومن هنا هذه الرسالة، لأنه كان يقيم في أكثر من مدينة وله أكثر من كتاب بهذه العناوين على عناوين البلدان التي أقام فيها. الفارسي رحمه الله عليه في الحلبيات قال أن ليس إيش؟ قال حرف نفي، جعل ليس إيش؟ حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبعه على ذلك من؟ تبعه على ذلك قال أبو بكر بن شقيق. أبو بكر بن شقيق هو أحمد بن الحسن، شوف أبو علي الفارسي إيش اسمه؟ الحسن بن أحمد. أبو بكر بن شقيق عكسه اسمه أحمد بن الحسن. ومتى توفي؟ لا أبو بكر بن شقيق طبعا هو نحوي لكنه ليس مشهورا كثيرا في الحقيقة، هو أكبر منه. أبو بكر بن شقيق من توفاه الله عز وجل عام 17 317 هجري، وهو من أقران ابن السراج الذي هو تلميذ الفارس. فإذا الفارس أبو بكر بن شقير قالوا ليس حرف نفي باختصار. طيب كيف سنرد عليهم؟ سنرد عليهم كما رددنا في نعمة وبلسة، أن ليس أيها الأحبة يا أبا علي تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة، فتقول ليست، ليست المرأة حمالة الحطب أو ما شابه ذلك من الأمثلة. فليست أيها الأحبة فعل ليس دخل عليها تاء التأنيث الساكنة، فهذا دليل على أنها إيش؟ فعل وليست حرف. لو كانت حرف، الحرف لا يقبل تاء التأنيث الساكنة. فهكذا رد عليهم باختصار. عسى، عسى ذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجن بمنزلة لعل، هو المثال عفوا بئست المرأة حمالة الحطب، لكن ليست ذكر لها مثال، وليست هند مفلحة. المهم عسى ذهب الكوفيون إلى أنها ماذا؟ إلى أنها حرف أيضا، قالوا حرف ترجي مثلها مثل لعل. ولكن بماذا رد عليهم؟ بنفس الطريقة، دائما الرد يكون من خلال العلامة، أن عسى تقبل تاء التأنيث الساكنة، تقول عسد هند أن تزورنا، راحت كيف تقبل تاء التأنيث الساكنة؟ فلاحظوا باختصار أنه ليس وعسى رددنا عليه بنفس الأسلوب، أن بما أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة هي ليست حروف بل هي أفعال ماضية. لذلك قال ابن هشام: والصحيح أن الأربعة أفعال، نعمة وبئس وليس وعسى. الدليل بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ونعمت، ومن اغتسل بالغسل أفضل. والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. هذا يعني استطراد من ابن هشام في بيان معنى الحديث. وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. فهذه أربعة أمثلة: نعمت من توضأ يوم الجمعة بها، ونعمت، بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. ثم قال: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول، يقصد استدل به الكوفيون في موضوع نعمة وبئسة حتى لا يختلط عليك الكلام. وأما ما استدل به الكوفيون نقصد الآن على موضوع نعمة وبئسة، وأما لأن هما الدليل لاحظ أنه في عسى وليس لم يذكر أصلا دليل، وإنما ذكر الدليل المخالف في مسألة نعمة وبئسة. قال: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته كما بينا على السبورة، وإقامة معمول الصفة مقامها. معمول الصفة هي جملة مقول القول. إيش تقصد بمعمول الصفة؟ جملة مقول القول، لأنها من معمولات الصفة. ما هي الصفة؟ كلمة مقول. الصفة هي كلمة مقول، والجملة نعم الولد هي معمول لمقول، وإعرابها كما قلنا هي مقول القول في محل رفع نائب فاعل. جميل. وإقامة معمول الصفة مقامة، والتقدير ما هي بولد المقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عين المقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، وكما قال الآخر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه، أي بليل مقول فيه نام صاحبه. ثم قال: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه، ثنيت بالكلام على فعل الأمر. سننتقل الآن إلى النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الفعل، وهو فعل الأمر. ما هو فعل الأمر أيها الأحبة؟ من حيث التعريف، فعل الأمر هو ما دل على طلب إيقاع فعل بعد زمن التكلم، ما دل على طلب إيقاع فعل بعد زمن التكلم. فإذا قلت اضرب، ايش تفهم من هذا؟ أني أطلب منك إيقاع الضرب بعد زمن التكلم، ما دل على طلب إيقاع فعل أو حدث، إذا أردت أن تقول بعد زمن التكلم، لأنه أنا أقول لك اضرب، متى ستضرب أنت؟ بعد زمن التكلم، اضرب ستضرب بعد تكلمت، كل ستأكل بعد ما تكلمت. ممتاز. هذا تعريف فعل الأمر. ما علامته؟ طريقة ذهنية دائما هكذا تعود. تعريف علامة حكم إعراب. ما علامة فعل الأمر؟ علامة فعل الأمر أيها الأحبة مركبة ليست مفردة مثل العلامات السابقة، لا، علامة فعل الأمر مركبة. قال: فذكرت أن علامته، نعود إلى ابن هشام، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، ما هما؟ قال: وهما دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وذلك نحو قم. الآن أي كلمة أيها الأحبة دلت، يعني فهمت منها أنت الطلب ثم فحصتها هل تدخل عليها ياء المخاطبة المؤنثة فوجدتها تقبل ياء المخاطبة، هذه الكلمة مباشرة نقول هي فعل أمر. أي كلمة فهمت منها الطلب وقبلت ياء المخاطبة فهذه الكلمة مباشرة نقول أنها فعل أمر، مثل قم. قم أيها الأحبة، أنت عندما سمعتها ماذا فهمت منها؟ بسليقتك فهمت منها الطلب، القيام، صحيح؟ بقي الخطوة الثانية لسه ما اكتملت العلامة، هل تقبل ياء المخاطبة؟ تقول هل أدخل ياء المخاطبة، خاطب فتاة، إيش تقول لها؟ قومي. نعم، إذن قبلت ياء المخاطبة، إذن هي فعل أمر. اجلس، إيش فهمت منها؟ طلب. هل تقبل ياء المخاطبة؟ خاطب بها فتاة، اجلسي. إذن اجلس فعل أمر، وعلى ذلك فقط، واضح. جيد؟ قال: وذلك نحو قم، فإنها دا أو فإنه دال على طلب القيام ويقبل ياء المخاطبة. تقول إذا أمرت امرأة قومي، وكذلك اقعد واقعدي وذهب واذهبي. قال تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، ثلاثة أفعال متتالية. قال حتى هو أراد الآن سيبين لك لماذا علامة فعل الأمر مركبة وليست مفردة. قال: لو دلت الكلمة على الطلب، يعني لو كان عندنا كلمة فهمنا منها الطلب لكنها لم تقبل ياء المخاطبة، لا تقبلها، فهذه الكلمة أيها الأحبة ليست فعلا بل هي من أسماء الأفعال التي دندنا حولها قديما. أسماء الأفعال، إيش اسم الفعل؟ أسماء الأفعال كما قلنا هي أسماء معانيها معاني أفعال، وذكرنا فيها تعريف تنكير، عفوا تنوين التنكير الذي ذكرناه، مش قلنا تنوين التنكير يدخل على أسماء الأفعال. إيش أسماء الأفعال؟ هي أسماء مفهومها مفهوم الأفعال. فكل كلمة فهمنا منها الطلب وجدنا معناها في اللغة العربية طلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، فهذه الكلمة ماذا تكون؟ أسماء أفعال، وبدقة اسم فعل أمر. يعني أسماء الأفعال كما سنأتي هناك اسم فعل أمر، وأسماء الأفعال كما قلنا هي معانيها أسماء، عفوا ألفاظها أسماء ومعانيها أفعال. الأفعال التي تدل عليها أسماء الأفعال قد تكون أفعال ماضية مثل هيهات، لأنه هيهات ما معناها؟ بعد، بعد فعل ماضي. قد تكون أسماء الأفعال تدل على معنى فعل مضارع مثل أف، معناه في اللغة العربية أتضجر، وأتضجر فعل مضارع. وقد يكون أسماء الأفعال تدل على معاني أفعال أمر، وهو الأكثر الغالب، وهو الأكثر الغالب. مثل ماذا؟ صهونة، هذه كثيرا ما نتكلم عنها. صح، ماذا فهمت منها؟ فهمت منها الطلب، طلب السكوت، لكن هل تقبل ياء المخاطبة؟ لا تقول صحيح. إذن صح اسم فعل أمر. مه معناه تأكفف، إذن معناها يفيد الطلب، لكن هل تقول مهي تدخل ياء المخاطبة؟ لا، هذه لغة هندية أصبحت. لذلك إيش نقول أيها الأحبة؟ نقول إذن مه هي اسم فعل أمر. طيب، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطب نحو صح بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف، فإنها حينئذ تكون إذن في هذه الحالة اسم فعل أمر. أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، إذن الحالة الأولى كما قلنا أن تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطب فتكون الكلمة اسم فعل أمر. طب العكس، إذا قبلت ياء المخاطبة لكنها لا يفهم منها الطلب والأمر فتكون فعل مضارع. مثال ذلك الأفعال الخمسة: تضربين يا هندو، تأكلين، هذه كلمة قبلت ياء المخاطبة الياء، تأكلين، تشربين، تلعبين، لكن هل فهمنا منها الطلب؟ لم نفهم، فهي فعل مضارع. فإذا كما قال ابن هشام، لو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صار بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هندو تقومين وتأكلين لم يكن فعل أمر، ولا إيش يقول؟ تقول في الحالة الأولى يقول اسم فعل أمر، وفي الحالة الثانية تقول فعل مضارع. ثم بعد أن انتهى من العلامة وعرفنا لماذا هي مركبة سننتقل إلى الحكم الإعرابي. ما حكم فعل الأمر؟ هل هو مبني على الأصل أو معرض؟ نقول مبني. جميل، مبني على ماذا؟ ابن هشام هنا استخدم مصطلحا في الحقيقة هناك ما هو أفضل منه، هناك ما هو أفضل منه. الأفضل قبل أن أدخل في مصطلح ابن هشام وطريقة ابن هشام سأذكر لك الأفضل حتى يرسخ في ذهنك. نقول فعل الأمر يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع، هذه قاعدة فقط. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع. طب إيش علاقة الفعل المضارع الآن في الموضوع؟ من أخذ معنا دورة نظم المقصود في فعل الصرف سيدرك ذلك. نحن قلنا في نظم المقصود في الصرف أن فعل الأمر هو أصلا مشتق من الفعل المضارع. فعل الأمر هو مشتق من الفعل المضارع، فكل شيء يطرأ على الفعل المضارع يتأثر به فعل الأمر، يتأثر به فعل الأمر، لأن فعل الأمر مشتق من الفعل المضارع. وعودوا إلى نظم المقصود وتذاكروا تلك المعلومات التي ذكرناها يتضح لكم المقال. إذا باختصار الآن هنا نختصر، نقول فعل الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع. فأنت ماذا تفعل؟ إذا من الفعل المضارع وأدخل عليه أداة جزم مثل لم، وانظر الفعل المضارع لماذا سيجزم؟ العلامة التي سيجزم بها هي العلامة التي لا نقول يجزم بها الأمر، لا نقول سيبنى عليها الأمر، سيبنى عليها الأمر. فنقول فعل الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع. الآن طيب بناء على هذا الكلام ماذا إلى السبورة؟ الآن نأخذ فعل مضارع واحد نطبق عليه، نأخذ فعل عنيف ولا خفيف، يضرب ولا يأكل، يعني كل الأمثلة يا ضرب يا أكل عند النهار. طيب نأخذ يأكل ولا يدرس، نأخذ فعل علم يدرس، يدرس يدرس. الآن يدرس أيها الأحبة، ممتاز، فعل مضارع أدخل عليه أداة جزم مثل لم، لم يدرس. لماذا يجزم الفعل المضارع في هذه الحالة؟ بالسكون. إذا فعل الأمر المأخوذ من يدرس إيش هو؟ أدرس مبني على ماذا؟ مبني على السكون. أدرس فعل أمر مبني على السكون. طيب نأخذ فعل آخر، يرمي، أدخل عليها أداة جزم فعل مضارع لكن لاحظوا الآن آخر حرف علة، أدخل عليه لم. إيش تقول لم؟ يرمي، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. فعل الأمر الذي سيؤخذ منه إيش هو؟ ارمي، ارمي فعل أمر، لا نقول مجزوم لا لأنه لا يلزم مبني، لكن مبني على حذف حرف العلة لأن مضارع يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. طيب نذهب إلى الأفعال الخمسة مثلا، يدرسان، نعود إلى يدرسان، يدرسان ويدرسون وتدرسين. الآن هذه يدرسان أدخل عليها أداة جزم لم، إيش تقول؟ يدرسا، تحذف النون. يدرسا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه إيش تقول؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طبعا أيها الأحبة يعني نحن الآن ندرس فترة الندى، هي مرحلة متوسطة. الأصل الطالب الأجرمية يعني هذه المعلومات تقول كيف أنا سأعرف الإعراب وكيف أنا، هي من درس الأجرمية يعرف أنه هذا مجزوم بحذف النون، لا تحتاج إلى كثرة كلام. لكن المشكلة أن الطالب يقفز مراحل، بعضهم يدرس الألفية وهو لا يدرس الأجرمية، ثم يطالب بعد ذلك بإعادة الشرح والتفصيل. وهذا يصعب يعني إذا كان المدرس في كل دورة سيحتاج إلى إعادة شرح المعلومة من أصلها، الدورة تأخذ سنوات وليست أشهر أو هي. إذا لم يدرسا، يدرسا مجزوم بحذف النون. إذا فعل الأمر المأخوذ من يدرسا ادرس مبني على ماذا؟ نقول ادرس فعل امر مبني على حذف النون. كذلك يدرسون، لم يدرسوا مبني على حذف النون، فعل الامر ادرسوا واو الجماعه مبني على حذف النون. تدرسين يا المخاطب، لم تدرسي مبني على حذف منسوب بحذف النون. لما تاخذ الامر منها ايش تقول؟ ادرسي، ادرسي فعل امر مبني على حذف النون لان مضارع منسوب بحذف النون. بقي هناك حالة أخيرة، إيش هي؟ تظهر الحالة الأخيرة في الكاميرا فكرة؟ طيب، الحالة الأخيرة هي الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة. يدرسنا. فعل المضارع أيها الأحبة إذا اتصل بنون النسوة حتى لو جزم بماذا يجزم؟ نقول مثلاً لم يدرسنا، النسوة لم يدرسنا. ماذا تقول في إعرابها؟ من درس معنا الدروس هي سهلة عليها. لم يدرسنا، يدرسنا فعل مضارع، هو هنا المضارع مش مجزوم، مبني. لأنه يعني سنأخذ إن شاء الله أن المضارع يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة. يدرسنا فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم. مبني على السكون، إذا فعل الأمر المأخوذ من يدرسنا إيش سيكون؟ ادرسنا سيكون ماذا؟ مبني على السكون، ادرسنا فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون. نعم؟ مش عشان مش الأصل يعني، مش السكون اللي فيه الحركة الأصلية، مش السكون الحركة الأصلية. يعني هو انا بدي اياك تفهمها انها اخذت من اتصال نون الاناث، ما بدي اياك تفهمها من الحركه الاصليه. ما بدي اياك تفهمها من الحركه الاصليه، تقول طب ما هي الوضع الطبيعي للفعل الامر انه مبني على السكون، لا، ما بدي تفهم من هذه الزاويه، بدي اياك تفهمها بهذه الطريقه. ان هنا لماذا بنيت على السكون؟ لان المضارع التي اخذت من اذا جزم فانه يكون مبني على السكون. بقيت صوره؟ بقيت صوره كذلك. صحيح، ما هي؟ إذا اتصل بنون التوكيد. هذه وين أضعها؟ في مجال، في مجال تحت كمان؟ طيب، وأنا عاد هنا أنا أكرمي الصعب صار نرفع أعلى، أرفع ذهبي للأعلى. نحذف يدرس، هذا المثال الأول. أو لا نحذف، أوكي هكذا. مثلا لتشربن، مثلا لتشربن اللبن، لتشربن اللبن مثلا، تشربن هذا الفعل المضارع ادخل عليه اداه الجزم، تقول مثلا نريد ادخل لا الناهيه عليه الان، ادخل لا الناهيه، لا تشربن اللبن، لا تشربن، لا الناهية أيضا من أدوات الجزم، تشربن. إيش إعراب الفعل المضارع؟ الفعل المضارع أيضا في هذه الصورة مبني، مبني على ماذا؟ على الفتح في محل جزم. لا تشربن، إلى هذا الباب مفتوحة، لا تشربن مبني على الفتح في محل جزم. فعل الأمر المأخوذ من اشربن سيكون فعل امر مبني على الفتح. اذا لاحظ ايها الاحبه، لو اردنا ان الان نعددها كمسائل نقول فعل الامر اما ان يبنى على السكون، اما ان يبنى على حذف حرف العله، اما ان يبنى على حذف النون، واما ان يبنى على ماذا؟ على الفتح. صحيح؟ متى يبنى على السكون؟ في صورتين، الصورة الأولى إذا كان صحيح الآخر لم يتصل به شيء، أو كان متصل بنون النسوة، في هاتين الصورتين سيبنى على السكون. متى يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة؟ إذا كان المضارع معتل الآخر. متى يبنى فعل الأمر على حذف النون؟ إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة، متى يبنى فعل الأمر على الفتح؟ إذا كان مضارعه متصل بنون التوكيد، أو إذا اتصل هو مثلا نقول بنون التوكيد، صحيح؟ فهذه كم صورة إذا نستطيع أن نقول؟ أربعة. صورة يبنى فيها على السكون، صورة يبنى فيها على حذف حرف العلة، صورة يبنى فيها على حذف النون، وصورة يبنى فيها على ماذا؟ على الفتح. طبعا ممكن البعض يختصر هذه الصور فيقول هي ثلاث صور، صورة يبنى فيها على السكون، وصورة يبنى فيها على الحذف، والحذف على نوعين، إما حذف حرف علة وإما حذف نون، وصورة يبنى فيها على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. فممكن إذا نختصرها لثلاث، وهذه في النهاية يعني طريقة في التعليم. طيب الأشقى، ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل هذه الطريقة في الحقيقة لا أحبذ للطالب أن يستخدمها حتى لا يضيع. إذا قلت يبنى على ما يلزم به المضارع تصبح سهلة الاستذكار، أما هو سلك طريقة أخرى هنا، قال فعل الأمر في الأصل مبني على ماذا؟ على السكون، هذه طريقته، لم يستخدم القاعدة التي نصصنا عليها، لا. قال الأمر مبني في الأصل على السكون كاضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، هذه الصورة الثانية، البناء على حذف آخره لها صورتان، لذلك أنا قلت ثلاثة حتى أعرف الطريقة ابن هشام، إحنا عددناها أربعة وعدها ثلاثة، وفي النهاية أمر الترتيب فقط. يبنى على حذف الآخر في صورتين، إن كان معتلا نحو أغزو وأخشى وارمي، وقد يبنى على حذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة التي هي إذا كان مستندا لألف الاثنين أو واو نحو قوما، أو واو جمع نحو قوم، أو ياء المخاطب نحو قومي. لكن أيها الأحبة، يعني حتى هو في هذه الحالة حفظ أنه جعلها ثلاثة مع قضية الحذف، لكن أين ذهبت الصورة الثالثة؟ أن يبنى على ماذا؟ أن يبنى على الفتح. احنا قلنا يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، أين ذهبت هذه الصورة عند ابن هشام؟ نعم، ذكر مبني على السكون، وذكر المبني على حذف آخره، وذكر في الحذف الآخر إما أن يكون حذف الآخر لأنه حرف علة، أو حذف الآخر لأنه ماذا؟ لأنه من الأبعاد الخمسة، اتصل بواو الجماعة المخاطبة، لكن بقيت صورة وهي ماذا؟ وهي أن يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، أن يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، وهذه في الحقيقة يجب أن يراجع فيها. نعم؟ لا، نون الإناث لا يحتاج إلى ذكرها، لأنه جاءت على الأصل بناء على السكون، لأنه كما قلنا فعل الأمر يبنى على السكون في صورتين، إذا كان صحيح الآخر لم يتصل به الشيء أو اتصل بنون الإناث، فهي داخلة في قوله البناء على السكون، لا يحتاج إلى النص على يعني هكذا طريقته، أنه خلص يبنى على السكون صورة، صورة يبنى فيها على الحذف، وإما أن يكون حذف حرف علة أو حذف ألف الاثنين، بقي على الصورة الثالثة والأخيرة، وهي أن يبنى على الفتح، أن يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، وهذه يجب أن يراجع فيها ابن هشام رحمة الله عليه، يجب أن نراجع منهجه بدقة، هل هو أحيانا الآن فقط نقاش ذهني وأحتاج إلى بحث أعمق في هذه الجزئية مع ابن هشام، هل ابن هشام رحمة الله عليه يرى أن الصورة التي يتصل بها نون التوكيد ليست صورة مبنية على الفتح؟ قد يقول أنها مبنية على السكون، والفتح جاء لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. نشوف لا تشربن، ثم أخذنا الأمر اشربن، اشربن قد يقول قائل لا اشربن مبنية على ماذا؟ على السكون، صحيح؟ وحركت الباء بالفتح لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، أين هم الساكنان؟ لو سكننا الباء ستلتقي مع النون الأولى، لأن النون المشددة أول نون منها ساكنة، ستلتقي باء ساكنة مع النون الساكنة الأولى، فيجب التخلص من التقاء الساكنين، وأحياناً فعلاً يتخلص من التقاء الساكنين بماذا؟ بالفتح بدل الكسر، وهذه صورة قليلة لكن يوجد. لكن ما يعني يمكن تقول كلامك هذا ضعيف، لا أظن ابن هشام رحمة الله عليه يرى هذا القضية أن هنا الأصل بناء على السكون ثم حركت بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. لماذا؟ لأن إذا ذهبنا إلى المضارع سريعا أيها الأحبة، ذهبنا إلى المضارع ماذا سيقول في الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد؟ قال صفحة 55: وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد. فإذا ابن هشام يرى أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، فقضية أن الفتح هنا فتح فقط للتخلص من التقاء الساكنين ليس مذهب ابن هشام. فبقي أن أرى لماذا فعل ذلك. هل يمكن أن يكون سهل رحمة الله يعني؟ يمكن، هو في النهاية بشر. يمكن أن يكون نسي هذه الحالة، يمكن ذلك، يمكن أن يكون نسي هذه الصورة فأنت هنا تعلق. لم يذكر ابن هشام فعل الأمر إذا اتصل بنون التوكيد وأنه يبنى على الفتح، فلعله سهى رحمه الله. يقول فلعله، لا تقول نجزم أنه سهى، قال فلعله سهى رحمه الله. ثم قد تقف أنت على معلومة من كلام ابن هشام في دقيقة من دقائق كتبه تبين لنا شيئا آخر يظهر لنا بعد ذلك، فالله تعالى أعلم. لكن أنت لا تحفظ أن هذه الصورة الرابعة موجودة. ثم قال سيذكر الآن خلاف، كما أنه ذكر بعض الكلمات اللي اختلف فيها في الماضي سيذكر كلمات الأمر. ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاث كلمات سيناقشها الآن ابن هشام: هلم وهاتي وتعالى. هلم وهاتي وتعالى، بدأ بهلم. هلم أيها الأحبة، فأما هلم فاختلفت فيها العرب على لغتين. العرب اختلفت فيها على لغتين أيها الأحبة، هناك لغة الحجازيين وهناك لغة التميميين، لغة حجازية ولغة تميمية. الحجازيون لا يلحقون الضمائر بهلم، لا يلحقون الضمائر، بالتالي دائما عندهم هلم من دون ضمائر. طيب إذا كانت هلم من دون ضمائر ماذا ستكون؟ هلما هل تفهم منها الطلب أنت؟ هل تفهم منها طلب؟ نعم، إذا وجدت فيها الجزء الأول من علامة الأمر. ما معنى هلما؟ أقبل. طيب هل تقبل الياء المخاطب الضمير؟ بطريقة الحجازيين لا، الحجازيون لا يلحقون الضمائر، ومن الضمائر ياء المخاطبة. إذا هلما لا تدخل عليها ياء المخاطبة، إذا على طريقة الحجازيين ماذا ستكون؟ اسم فعل أمر، فهي من الأسماء. التميميون يقولون لا، التميميون يقولون هلم تقبل الضمائر وتدخل عليها بالتالي ياء المخاطبة وهي تدل على الطلب، إذن هي عندهم ماذا؟ فعل أمر. إذن الخلاف إذن بناء هل سيلحق، هل هلم تلحقها الضمائر أو لا، بناء على هذا سنحدد. قال رحمه الله: فأما هلم فاختلفت فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه. يعني بغض النظر الفاعل كان ذكر ولا أنثى، مفرد أو مثنى أو جمع، دائما طريقة واحدة لا تلحقها الضمائر. فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندان، وهي لغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل. هذه اللغة هي الفصحى، هي الأفصح، أنا نقول هي الأفصح، اللغة التميمية أيضا فصحى لكن الأفصح لغة الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال تعالى: والقائلين لإخوانهم، هل قال هلموا بالواو؟ لا، مع أنه إذا تلحق الضمائر تقول هلموا لإخوانهم، لكن قال هلم إلينا، فهذا دليل على أنها لا تلحقها الضمائر، أي إيتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم، ما قال هلموا شهداءكم مع أنه يخاطب جماعة، قل هلم شهداءكم أي احضروا شهداءكم، وهي عندهم عند الحجازيين اسم فعل أمر لا فعل أمر، طبعا كلمة أمر زدت من عندي حتى أنبه، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، إذا على التقسيم السابق. والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة، هذا اللغة الثانية، بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم وهلما إذا خطبت اثنين، وهلموا إذا خطبت جماعة الذكور، وهلمنا إذا خطبت جماعة إناث بالفك وسكون اللام، وهلمي، وهذه هي محبك الفرس كما يقولون أو مربط الفرس، وهلمي دخلت عليها ياء المخاطبة ودلت على الطلب، إذن وهي لغة بني تميم وهي عند هؤلاء فعل الأمر لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. وقد الآن استطرد ابن هشام أعطاك معلومة على الهامش سريعة، قال وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلمة تستعمل قاصرة ومتعدية. ما معنى قاصرة؟ القاصر المتعدي هو اللازم والمتعدي. ما هو الفعل اللازم؟ هو الذي لا يأخذ مفعول به، والفعل المتعدي هو الذي يأخذ مفعول به. وهناك أفعال تستخدم أحيانا قاصرة وتستخدم أحيانا متعدية، واسم الفعل ترى يعامل معاملة فعل الذي دل عليه، فإذا كان الفعل المتعدي فاسم الفعل متعدي، وإذا كان الفعل لازم فاسم الفعل لازم. فمثلا هيهات بمعنى ماذا؟ بعد. بعد لازم، إذا هيهات لازم، وعلى ذلك فقس. فهلم على ماذا تتفق في الآيتين؟ الآية الأولى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، في الآية الأولى هلم لم تأخذ مفعول به فاستخدمت قاصرة أي لازمة. في الآية الثانية قل هلم شهداءكم، شهداءكم مفعول به لهلم. إن شاء الله اسم الفعل يعمل عمل الفعل، ينصب مفعول به إلى آخره، يأخذ ما يأخذه الفعل لكن له شروط منضبطة أكثر. فلاحظنا هلم شهداءكم، شهداءكم مفعول به، فإذا هنا هلم متعدية، فصدق كلام ابن هشام أن هلم تستخدم قاصرة ومتعدية. الفعلان الثانيان اللذان وقع فيهما الخلاف هاتي وتعالى. قال عدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، بعض النحويين قالوا هذه أسماء أفعال أمر وليست فعل أمر لأنها تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطب. عدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب مباشرة ونختصر على نفسه لأنه ما في الأشهر، بل والصواب أنهما فعل أمر بدليل. إيش الدليل؟ العلم أنهما دلان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة فتقول هاتي وتعالي. ثم الآن سيستطرد في إعراب أو في طريق التعامل مع هاتي وطريق التعامل العرب مع تعالى. فبدأ بهاتي فقال واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة المذكرين، يعني إلا إذا أسند إلى جماعة الذكور، كان الفاعل جماعة الذكور، إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم. فتقول هاتي يا زيد، هاتي مكسورة، وهاتي يا هند، انظروا كيف قبلت ياء المخاطبة، وهاتي يا زيدان، لاحظ التاء مكسورة، ويا هندان كذلك، وهاتينا يا هندان، كل ذلك بماذا؟ بكسر التاء. وأما مع واو الجماعة فتقول هاتوا يا قوم، وهنا التاء ماذا حدث فيها؟ ضمت. طيب الآن سريعا هاتي يا زيد، كيف تعرب هاتي؟ هاتي أيها الأحبة تعرب على حذف، الأصل فيها أن فيها حذف حرف العلة، الأصل فيها أن فيها حذف حرف العلة، فيقول أصل هاتي أن هناك ياء في الآخر، لكن هذه الياء لم تنطق بها العرب أبدا. لماذا؟ لأنه هاتي وتعالى هي أفعال أمر صحيح؟ وهو الصواب الذي رجع من هشام، لكنها أفعال أمر جامدة لم يسمع منها لا ماضي ولا مضارع، بالتالي يصعب علينا أن نحدد أصلها، هل أصلها كان فيها ياء في الآخر ولا لا؟ لكن الأكثر يقولون نعم، هناك في الأصل كانت ياء لم تنطق بها العرب، فهاتي أصلها هاتي بالياء، ليست ياء المخاطب، ياء فعل حذفت. فإعراب هاتي يا زيد، إيش إعراب هاتي يا زيد؟ هاتي تقول فعل أمر مبني على ماذا؟ هاتي يا زيد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طب المثال الثاني هاتي يا هند، لا فعل أمر اتصل بياء المخاطب يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون، ما نعود نقول حذف حرف العلة الآن. هاتي يا زيدان اتصل بألف الاثنين مبني على حذف النون. هاتينا يا هندات فعل أمر اتصل بنون النسوة يبنى على السكون آتينا. طيب هاتوا يا قوم، صح التاء هنا ضمة، لكن إيش إعراب النهاية فعل الأمر؟ تقول هاتوا مبني على حذف النون لإتصاله بواو الجماعة على القواعد، يعني لا تخرج عن القواعد، لكن بس هي في الفكرة في أول واحدة اللي هي هاتي، تقول مبنية على حذف حرف العلم. الكلمة الثانية تعالى، وأن آخر وأعلم أن آخر تعالى، هذا التقدير، وأعلم أن آخر تعالى، تعالى لا ليست مثل هاتي، هاتي دائما مكسورة إلا في حالة واحدة تضم إذا اتصلت بواو الجماعة، لا تعالى في كل الأحوال مفتوحة ولا توجد فيها حالة تخرج فيها عن الفتح في جميع الأحوال مهما كان الضمير الذي أسندت إليه. تقول تعالى يا زيد، تعالي يا هندورة الفتح، وتعاليا يا زيدان، تعالوا يا زيدون، تعالينا يا هندان، كل ذلك بالفتح. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقال تعالى فتعالينا أمتعكن. طيب قبل أن ندخل في خطوط التلحين نعود إلى الإعراب. تعالى يا زيد، ما إعراب تعالى؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الألف المقدرة، يعني الأصل كأنه كانت تعالى ثم حذفت، مع أن العرب لم تنطق بها. فعل تعالى فعل أمر جامد، لكن نقدر أن هناك حرف علة محذوف، فتعالى مبني على حذف حرف العلة. طيب الثاني تعالي يا هند، مبنية على ماذا؟ حذف النون. تعالى يا، حذف النون. تعالينا نون نسوة مبنية على ماذا؟ على السكون. تعالوا بالواو حذف النون. طيب قال ومن ثم لحنوا، بناء على ذلك من ثم، ثم طبعا ليس ثم، ثم بمعنى هنا. ومن ثم لحنوا من قال، وهو أبو فراس الحمداني رحمة الله عليه، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أبو فراس الحمداني كان في السجن، كان مسجونا، فقال راح أمام على قبان السجن فماذا قال؟ أقول وقد ناحت بقربي حمامة، يا جارتا لو تشعرين بحالي، مع هذا الهوى ما دقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي كسرها هنا اللحن، لأن الأصل كما قلنا أنها مفتوحة الآخر، دائما اللام مفتوحة، فكسرها أبو فراس الحمداني فلحنه ابن هشام. لكن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية ذكر في الحقيقة، قال لا، أن هناك لغة من لغات العرب وإن كانت ضعيفة وقليلة، لكن هناك لغة عربية تكسر اللام في تعالي مع ياء المخاطبة، لغة عربية ضعيفة وقليلة لكنها في لغة عربية، وبالتالي لا يصلح تلحين ابن هشام وتخطيئة، عفوا تلحين أبو فراس الحمداني، أن يعني يلحن أبو فراس الحمداني رحمة الله عليه، فتلحين أبو فراس الحمداني في بيته على طريقة ابن هشام فيه نظر، لأن هناك لغة ضعيفة قليلة عند العرب بجواز كسر اللام مع ياء المخاطبة، كما ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية. ثم قال ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثلثت بالمضارع. كم ذهب من الوقت أيها المصور؟ ساعة وأربعين. عندنا يريد نفقه للقوة الدين، يعني بقي علينا فعل المضارع، وإن شاء الله في الدرس القادم ننهي فعل المضارع مع الحرف، وننتقل إلى المحور الثاني وهو الكلام عن الكلام والجمل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما، ودائما أقول للطلبة لا يسأل الطالب من التكرار ومن طول البحث والجهد والبذل وإن طالت الدورة، لكن أهم شيء أيها الأحبة أن نحصل على فائدة متكاملة. هي في النهاية ليست القضية أنك ختمت الكتاب ولا ما ختمت الكتاب، القضية هل استفدت من الكتاب؟ يعني أنت في النهاية لن تذهب إلى وسائل التواصل وتقول الحمد لله ختمنا هذا الكتاب في 20 مجلس متواصلة، لا نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى طالب يقول فهمت الكتاب ويطبق، جلس معه الكتاب سنة سنتين ثلاث، لكن إن شاء الله ما يجلس معنا مثل هذه الفترة، وإنما هي نوع من التفصيل الابتدائي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.